بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله يجمعنا على خير. أعتذر مجددا عن كثرة الاعتذار في الفترة الأخيرة. نسأل الله يعيننا إياكم، وأن نتمم شرح هذا الكتاب على ما يرضيه سبحانه وتعالى. وكنا في سورة النساء في اللقاء السابق، أخذنا جزءا من سورة النساء، انتهينا مما يتعلق بالصفحة 30 من الكتاب، ونبدأ الآن في الصفحة 31. أخذنا ما يتعلق باسم السورة وفضائلها وموقعها وترتيب نزولها، ونبدأ في أسباب نزول السورة. نبدأ في أسباب نزول السورة. قال: ذكر لها 42 سببا. وهذا يعني أن الأسباب التي فيها أكثر من أسباب النزول التي في سورة آل عمران بسبب واحد. آل عمران 41 سببا، وهنا 42، طبعا بحسب الكتاب الذي اعتمدته، هو كتاب الدكتور حميدان. وقد قلت من قبل، أو هكذا أذكر، أن ما كتب في أسباب نزول السورة يفتح آفاقا للبحث، لأن معظم الجهد المبذول الكبير في أسباب النزول للمؤلفين قديما وحديثا انصب على ذكر الروايات، سواء مع الحكم عليها أو دون ذلك، ولم يتجه إلى النظرة الشاملة لأسباب النزول في السورة. لذلك حاولت أن أذكر شيئا يمكن أن يفتح الباب لأبحاث، ويمكن أن تكون هذه الأسطر القليلة المكتوبة في أسباب نزول سورة النساء عونا أو مفتاحا يدخل منه الباحث لينظر إلى سورة النساء نظرة شمولية وفق هذه الأسباب. والسورة كما يأتي بعد قليل إن شاء الله مقسمة ثلاثة أقسام، ولاحظتم في أسفل الصفحة عندما عنوان مقاطع السورة ستجد أن السورة فيها ثلاثة أقسام: قسم يتحدث عن الأمانة، قسم يتحدث عن العدل، وقسم في تثبيت أهل الإيمان ودعوة أهل الكتاب. لماذا ذكرت هذا؟ لأنني هنا قسمت وأقول قسمت الأسباب إلى أسباب تتعلق بالقسم الأول وهي 20 سببا، وأسباب تتعلق بالقسمين الثاني والثالث وهي 22 سببا. فهذه القسمة التي قسمتها ليست الأنسب في الحقيقة، الله أعلم، لأنها نظرت فقط إلى العدد حتى يكون هناك تناسب بين العدد، 20 سببا في القسم الأول و22 سببا في القسمين الثاني والثالث. لكن من جهة الموضوعية، القسم الأول في الأمانة والقسم الثاني في العدل، هذان اسمان متقاربان في معانيهما، بخلاف القسم الثالث الذي هو تثبيت لأهل الإيمان، هو في موضوع آخر. لذلك الأنسب أن نقول القسم الأول والثاني فيهما 39 سببا، والقسم الثالث ليس فيه إلا ثلاثة أسباب في آخر 6 صفحات تقريبا من السورة وقع القسم الثالث، والأسباب فيه قليلة، 3 أسباب فقط. ثم أحب أن أقرأ عليكم سببا من تلك الأسباب، لأن الكتاب كنت نويت، وما أدري ما الذي حصل، الإنسان ينسى ويضعف، وعندما ينتقد الإنسان كتابه لا شك أن الإنسان أعرف الناس بكتابه ويظهر له الخلل بوضوح. أقرأ عليكم سببا يتعلق بقوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فهذا من الأسباب التي نستطيع أن نرجعها إلى تربية الصحابة رضوان الله عليهم. تأملوا في هذا السبب، وهو سبب ذكره الحميدان وذكر من صححه وذكره الشيخ الوادعي مقبل الوادعي في كتابه الصحيح أسباب النزول، صحيح المسند أسباب النزول. الحميدان كتابه الصحيح من أسباب النزول، كتاب الشيخ مقبل رحمه الله في عنوانه الصحيح المسند من أسباب النزول، فيذكر الإسناد. والشيخ مقبل من المدققين في علل الحديث، وكونه يثبت هذا الحديث يعني هذا مما يجعل النفس تطمئن لثبوته. بينما دكتور حميدان تخصصه الأصلي هو التفسير، ونقل كلام العلماء جزاه الله خيرا. يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجرا فقال لأهله: احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. احملوني يشعر أنه كان مريضا، ويقول بعد ذلك: فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجرا فقال لأهله: احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج، هنا الشاهد، من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. تأملوا في مكانة هذا الرجل عند ربه، حيث أنزل فيه قرآن، وكان متأخرا عن الهجرة، لكنه تدارك الأمر وأدركه الموت قبل أن يصل إلى مبتغاه، فوقع أجره على الله سبحانه وتعالى. ثم فيه تربية للصحابة وهم يستمعون إلى هذه الآيات، وربما ترددوا في مصير مثل هذا الرجل، وربما يسمعها من كان في مكة محبوسا فيخرج مهاجرا، إلى غير ذلك من الفوائد. قال في 20 سببا، كما قلت الأحسن جمع القسم الأول والثاني، لكن لا بأس. منها 10 أسباب في الأسرة، 6 في اليهود، و3 في التربية، و1 في المواريث. لا شك أن الأسرة تظهر في القسمين الأول، في القسم الأول خصوصا، وفيها إشارات في القسم الثاني. قال: بينما بلغت الأسباب في القسمين الثاني والثالث 22 سببا، منها 15 سببا في الأحكام والتربية، و3 في اليهود، و2 في الأسرة، و1 في النصارى، و1 في المواريث. ونلاحظ أن المواريث تكرر ذكرها في أسباب النزول في أول السورة وفي آخرها، لأن آخر آية في المواريث، وقد أشير إلى هذا من قبل، ويأتينا إن شاء الله في مقاطع السورة. ثم قال: مطلع السورة افتتحت بالنداء عموما، السور المبدوءة بالنداء 10 سور. هنا تجدون كلاما ربما يستطيله بعض من يقرأ، يا أخي نعرف أنها بالنداء وانتهينا، لكن هذا مقطود أيضا وهو متكرر. ستجد كلاما يشبهه في سورة الحج مع تغيير يسير، لأن سورة الحج متطابقة في الافتتاح مع سورة النساء، وتجد كلاما يشبهه في بقية السور المبدوءة بالنداء. والقصد التنبيه على ما يساعد على دراسة سور القرآن والتأمل فيها دراسة تشبه الدراسة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يذكر في الكتاب هنا في سورة يونس، لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يقرئه من القرآن، فدله على السور المفتتحة بالفواتح المتشابهة. التشابه في الافتتاح له أثر في فهم السور، إذا نظرت إلى السورة وما يشبهها ظهر لك من المعاني ما لا يظهر عند النظر إلى السورة مستقلة. قال: والسور المبدوءة بنداء عشر سور. إذا أراد الإنسان بسهولة أن يستحضر السور يمشي بترتيب المصحف، فأول سورة تأتيك فيها نداء هي النساء، ثم المائدة، وهكذا تمر على السور. طبعا من يحفظ ترتيب السور، وهذا سهل لطلاب العلم، حتى لو لم يحفظ القرآن يستطيع أن يحفظ ترتيب السور ومطالعها، فتعين على استحضار السور. قال: ثم هي مفتتحة بنداء الأمة خصوصا، لكن الأمة أمتان، عندنا أمة دعوة يدخل فيها كل الناس، وأمة إجابة وهم المؤمنون. فهنا قال: وتشاركها في البدء بنداء الأمة أربع سور، هي المائدة والحج والحجرات والممتحنة. طبعا المائدة أيها الذين آمنوا، والحج أيها الناس، والحجرات أيها الذين آمنوا، والممتحنة أيها الذين آمنوا. إذن هي في نداء الأمة، لكن قال: ثم هي مختصة بعد بنداء الأمة الدعوة. فيا أيها الناس يدخل فيها أمة الإجابة وأمة الدعوة، بخلاف أيها الذين آمنوا خاص بأمة الإجابة. وهذا كله يعين في فهم السورة، يظهر عند النظر إلى مقصود السورة وارتباطه بالنداء أو بالافتتاح عفوا. فقال: ولا تشاركها في هذا سوى سورة الحج، السورة الوحيدة المبدوءة بها أيها الناس غير هذه السورة هي سورة الحج، فينبغي النظر إليهما معا نظرة تعين على تدبرهما بإذن الله. وأنا أختصر في هذا لأن مثل هذا يحتاج إلى وقت طويل، لكن أنت اعرف المفتاح أو لاحظ العلاقة بين السور، ثم كلما ختمت القرآن فكر في هذا الأمر، كلما قرأت إحدى السورتين حاول أن تربطها بالأخرى، ستجد شيئا كثيرا. وقد كتبت كتابات في بعض هذه القضايا، وما زال الباب مفتوحا، أقصد تشابه السور في افتتاحها والعلاقة بينها ونحو ذلك. مقال: موضوع السورة بالنظر إلى مقاطعها وأسباب نزولها، مقاطعها ستأتينا. ولذلك الأحسن في موضوع السورة أن يكون دائما بعد المقاطع، لأن تحديد موضوع السورة أحيانا يعتمد فيه على المقاطع، وأحيانا على الفضائل، وأحيانا وأحيانا، فهو كأنه ثمرة لكل المداخل الأخرى، معرفة موضوع السورة فيحسن أن يكون هو الختام. ولذلك لعلي أقرأه بعد أن نقرأ مقاطع السورة، هذا أفضل، نرجع إليه لا بأس. يقول: مقاطع السورة تقسم إلى ثلاثة أقسام، يتحدث أولها عن الأمانة، وثانيها عن العدل، وثالثها تثبيت لأهل الإيمان. هذا الإجمال دائما في بداية مقاطع السورة يمكن أن يحفظه الإنسان، لأنك أحيانا تكون بعيدا عن الكتاب وتقرأ السورة أو تستمع إليها، من الحسن أن تعرف في أي قسم أنت وتتذكر أقسام السورة. يا إخوان هذا فيه فائدة كبيرة لا أستطيع وصفها، عندما تستحضر السياق وتستحضر المقاطع تنتفع جدا بإذن الله في فهم الآيات. فالقسم الأول في الأمانة، والثاني في العدل، والثالث تثبيت لأهل الإيمان. ثم جاء التفصيل، قال أما القسم الأول وهو من الآية الأولى إلى الآية 58 ففيه مطلع ندائي للناس، والحديث عن الأمانة ومتعلقاتها مع اتصال ظاهر بالتقوى. أصلا التقوى أساس، فكيف يمكن أن تؤدى الأمانات التي حثت عليها هذه الآيات إلا بالتقوى؟ في أربعة مقاطع قال فيها الأمر بالتقوى ومقتضياتها، كإعطاء اليتامى أموالهم، هذا من مقتضيات التقوى. يعني التقوى إذا كانت موجودة تقتضي حتما أن تعطي اليتامى أموالهم، هذا المقياس. التقوى ها هنا يشير إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، التقوى هنا في القلب، ولكن لابد أن يترتب على ذلك فعل. واحد يأكل أموال الناس بالباطل أو يأكل أموال اليتامى وهم أضعف الناس بالباطل، ثم يقول أنا قلبي أنا أهم شيء القلب، لابد أن يظهر على الجوارح هذا، إعطاء اليتامى أموالهم وتقييد التعدد بالعدل، فإن خفتم ألا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا الخوف من عدم العدل الذي ينبغي أن يمنع، طبعا ليس المقصود العدل بالحب وإنما العدل بما هو معروف في الفقه. فالخوف من العدل، الخوف من عدم العدل، متى يحجب الإنسان عن التعدد؟ عندما تكون هناك التقوى. قال والختم، قال فيها الأمر، ونعم والختم، والختم بالتذكير. لاحظوا في نهاية كل مقطع ستجدون كلمة الختم، وتلاحظون وهذا ذكرته في المجلس السابق أن ختام كل مقطع فيه موعظة وإشارات إيمانية، مع أن أكثر المقطع يكون في الأحكام. لاحظوا هذا المزج بين الموعظة والأحكام. قال والختم بالتذكير بحدود الله، قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود، قال ومن تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنات. قال وبيان التوبة المقبولة، جاء الحديث عن التوبة، إنما التوبة وليست التوبة الذين يعملون السوء، وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. الآية تتكلم عن التوبة، هذه موعظة وتذكير وتخويف، الآيات قبلها عن الأحكام وعن المواريث. قال ثم النهي، هنا القسم الثاني، ثم لأن قلنا كل قسم أو كل مقطع بدايته توضع كلمة ثم، ثم النهي عن إرث النساء كرها، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، مع منهيات أخرى تنافي التقوى. والختم بأن الله يريد التوبة على المؤمنين والتخفيف عنهم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. الآيات تلاحظون هذا المزج عجيب ومهم، لأن الحكم مهما كان واضحا للإنسان إذا لم يكن هناك تحريك للإيمان يجد نفسه فاترة عن فعل الأمر واجتناب النهي. قال ثم النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، هذا المقطع الثالث، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، مع تبشير وتحذير وتنظيم وحث على العبادة والإحسان للوالدين وغيرهما. والختم بالتذكير بيوم القيامة وشهادة الرسل على الأمم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. الآيات موعظة أخرى مع مقطع ثالث. ثم النهي عن قرب الصلاة حال السكر، هذا هو المقطع الرابع، مع توضيح لمواقف سيئة من أهل الكتاب. والختم بالتخويف من عذاب الكافرين، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، عاد إلى الموعظة. ثم قال: والتبشير بنعيم المؤمنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذكرهم بعد إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، ثم قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال مع آية أخيرة آمرة بأداء الأمانات والحكم بالعدل. هذه الآية كالرابطة بين القسمين الأول والثاني، نبه على هذا بعض المعتنين بسياق القرآن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إذا وصلت إليها مثل هذا الرابط له فوائد. أولا أنه يزيد تركيز الإنسان وهو يقرأ، ثانيا أنه يشوق الإنسان لإتمام السورة كما كان ذاك الصحابي لا يريد أن يقطعها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان بعد عدة صفحات من السورة، يعني هي الآية 58، هي آية 58، عندما تصل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لاحظوا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها مرتبطة بما سبق، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل مرتبط بما يأتي. هذه الآية تنبهك أنه انتهى قسم ويبدأ قسم، فتعين على التأمل وربط الكلام. قال: وأما القسم الثاني ففيه مطلع ندائي للمؤمنين والحديث عن الحكم بالعدل مع تعميق قضية التقوى في أربعة مقاطع. هنا الكلام عن العدل أكثر، ولا يعني هذا أن هذا القسم ليس فيه حديث عن الأمانة ولا العكس، فالموضوعات في الآيات دائما تتداخل، لكن هذا من أبرز الموضوعات الحديث عن الحكم بالعدل مع تعميق قضية التقوى. والتقوى مذكورة من أول السورة كما تعرفون: يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال: في أربعة مقاطع، فيها الأمر بالطاعة لله ورسوله وأولي الأمر مع بيان حال رافضي التحاكم لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم، هذا تتمة الآية. وبعض الناس يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بعدين يقول لك نقطة أول السطر. كيف نقطة أول السطر؟ الآيات لها تتمة، لابد أن تقرأ الآيات كاملة إذا أردت أن تفهمها، وإلا فإن الشاعر قال: ما قال ربك ويل للأولى سكروا لكنه قال ويل للمصلين. طبعا لا يقول بهذا عاقل، لكن قاله هذا الرجل ربما استخفافا وكذا. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا هو المرجع الأساسي، والآيات لها تتمة تشير إلى ضرورة التحاكم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالآيات لا تفهم بجملة فيها، بل لابد أن تقرأ كاملة ويرجع إلى أقوال الصحابة والتابعين وتفهم على تفسير كبار المفسرين. لكن لاحظوا ما علاقة هذا بال يعني الأمانة والعدل، بينهما ما يشبه التلازم. وإصلاح المجتمع الذي سيأتي أنه موضوع السورة لا يكون إلا بأن يتقي كل ربه ويؤدي الأمانات، وأن يكون هناك من يقيم العدل في الأمة، لأنه لا بد أن يلد ناد وأن يشذ شاذ وأن يخطئ إنسان. وبالأمرين يتحقق العدل بالتقوى الفردية والعدل الجماعي. قال: والختم كالسارق، الختامات دائما فيها موعظة. قال: والختم ببشارة المطيعين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ثم الأمر بأخذ الحذر، وهنا القسم المقطع الثاني، الأمر بأخذ الحذر في النفير والحث على القتال وبيان الداعي إليه والتفصيل في أحكام بعض المنافقين. هنا نلاحظ أنه بدأ الأمر بالجهاد، ما علاقته بالعدل؟ لا شك أن الجهاد أحد الوسائل التي يقام بها العدل، وقد أشار في الآيات وأشير إليه هنا عندما قال وبيان الداعي إليه. ما الداعي للنفير والقتال؟ أحد الدواعي وهو المذكور هنا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. فهؤلاء المستضعفون لا يقام فيهم العدل ولا يأخذون حقوقهم في كثير من الأحوال إلا بإقامة الجهاد في سبيل الله على ما شرع الله. قال: والختم بحكم قتل الخطأ وقتل المؤمن عمدا. ثم الأمر بالتبين عند الضرب في الأرض، هذا المقطع الثالث: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. مزيد من التفصيل في أحكام القتال مع ذكر الهجرة، وهذه السورة مدنية، ولكن كأنه كما مر معنا في سبب النزول بقي أناس في مكة وكان هناك دعوة للهجرة. والختم بأحكام صلاة الخوف، ويمكن أن نضيف هنا أنه كذلك ختم بالحث على دوام الذكر وإقامة الصلاة مع بيان الفرق بين المؤمنين والكافرين في القتال، فيكون في هذا المقطع أيضا خاتمة لها علاقة بالموعظة. ثم الحث لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الحكم بالقرآن والتحذير من الخائنين وبيان طرق إغواء الشيطان ووعيد أولياء الشيطان مع تبشير أهل الإيمان والإسلام والإحسان. وهذا الموطن من المواطن الفريدة التي ذكر فيها الإيمان والإسلام والإحسان في آيتين متواليتين. ذكر فيها من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، ثم ذكر ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. لا أستحضر الآيات بالضبط الآن. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. والآية التي بعدها ذكر فيها الإيمان والإسلام والإحسان في سياق واحد، فلعلها تحتاج إلى تأمل، خاصة أنني لاحظت أن المفسرين عادة وخاصة في كلمة الإحسان لا يدققون كثيرا في سياقاتها، تحتاج إلى تأمل ومراجعة. معلوم أن هذه هي مراتب الدين التي علمها جبريل في الحديث المعروف. قال: والختم بأحكام تقيم العدل وتعطي الحقوق مع التذكير بالتقوى وملك الله لما في السماوات والأرض. في هذا المكان عاد الكلام إلى النساء ويستفتونك في النساء وأمور تتعلق بالأسرة، ثم ختم بأن ملك الله لما في السماء، ختم بالتذكير بالتقوى وملك الله لما في السماوات والأرض. وهذا المعنى يعني ملك الله للسماوات والأرض معنى يتكرر مع الأحكام كثيرا كما مضت الإشارة إليه، مع آية أخيرة آمرة بالقيام بالقسط. هذه آخر آية في القسم الثاني: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. في آخر القسم الأول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهنا يعيد الأمر بالقسط. قال: وأما القسم الثالث ففيه مطلع ندائي للمؤمنين والتثبيت على الإيمان، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، سنرجع إليها قريبا. قال: والدعوة إليه في أربعة مقاطع، فيها واحد بيان لحقيقة الإيمان والكفر والنفاق، وذكر تعنت وضلال أهل الكتاب من اليهود. حقيقة هذه الآية دقيقة، وكنت قد كتبت هذا ذاهلا عما قاله الإمام الطبري فيه. آية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فهنا هناك قول مشهور كنت أحفظه وأسمعه وهو موجود، وهو اختيار ابن كثير فيما أذكر، أن الخطاب للمؤمنين ليثبتوا ويظلوا على إيمانهم ويزدادوا إيمانا، لكن اختيار الطبري فيما يبدو لي بالنظر في السياق مع وجود آثار اعتمد عليها مع نهايته الشديدة بالتدقيق في المراد بكل آية، يقول الطبري إن الآية تخاطب أهل الكتاب الذين آمنوا برسلهم، آمن اليهود بموسى وآمن النصارى بعيسى، ولكنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فجاءهم الأمر: يا أيها الذين آمنوا، يعني صدقوا بالرسول الذي أرسل إليهم، آمنوا بالله ورسوله. فهذا الرأي، وهو أن هذا النداء يا أيها الذين آمنوا ليس لعموم المؤمنين وإنما هو لأهل الكتاب، هو اختيار الطبري، ويظهر من السياق أنه أولى، لأنك لو تأملت في الآيات التي بعدها إلى أواخر السورة تجد الكلام على أهل الكتاب متكررا، وتجد أنه ذكر من يفرق بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وهذا لا يعرف في العرب، يعني ما في أحد من العرب آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ما أؤمن بموسى وعيسى، لكن يوجد من اليهود والنصارى من يقول نحن نؤمن بموسى لكن لا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء الصلاة والتسليم. فاختيار الطبري كأنه أدق، لذلك العبارة هنا ماشية على القول الذي اختاره ابن كثير كما ذكرت، وهو أشهر في ظني عند عموم طلاب العلم، لكن قول الطبري أدق والله أعلم. قال: والختم بالثناء على الراسخين في العلم والمؤمنين منهم، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون. لاحظ عاد الكلام إلى أهل الكتاب، هنا كلمة يسيرة على كلمة الرسوخ. عندما يقال لك راسخ في العلم تفهم أن فهمه عميق وأن معلوماته ثابتة، ولكن الملاحظ أن الراسخين في العلم هنا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون مفسرة بمن آمن من أهل الكتاب، هؤلاء هم الراسخون في العلم الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فالظاهر أنهم خارجون عن هذا الحد لأنهم لم يؤمنوا. فالذي عرف النبي صلى الله عليه وسلم حقا من أهل الكتاب ولم يؤمن به ليس راسخا في العلم بمقتضى جمع هاتين الآيتين، والذي آمن منهم هو الذي يعد راسخا في العلم. وهذا يؤكد ما أقوله كثيرا، وهذه الآية تحتاج إلى مزيد تحرير، مما أقوله كثيرا إننا نفهم العلم على غير وجهه ونظن أن العلم هو المعلومات، وأظن أن جمع آيات الرسوخ في العلم وهي قليلة في القرآن يمكن أن يجلي لنا جزءا من هذا الموضوع، وأسأل الله التوفيق. قال: والختم بالدعوة إلى الإيمان به، عفوا، قال: والختم بالثناء على الراسخين في العلم والمؤمنين منهم، ثم توكيد نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا في أواخر السورة، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وأنه أوحي إليه كما أوحي إلى الرسل من قبله، والختم بالدعوة إلى الإيمان به. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ثم دعوة خاصة لأهل الكتاب إلى التوحيد، ثم عودة إلى دعوة الناس جميعا للإيمان والاعتصام بالقرآن، هي آخر السورة، آخر نداء في السورة: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، مع ختم السورة بآية في أحكام المواريث تكمل ما جاء منها في أول السورة. وهذا لطيف للغاية، كان يمكن أن تذكر آية المواريث الأخيرة مع الآيتين السابقتين، لكن فصل بينهما هذا الفاصل بينهما بهذا الفاصل الطويل ليكون الختام ذكرا للمواريث، وهذا يشعر أن هذا الموضوع مهم جدا، ولا شك أنه من أداء الأمانات ومن إقامة العدل أن توزع المواريث كما جاء توزيعها من الله سبحانه وتعالى. وهذا أشبهه ولله المثل الأعلى لمن يدرس في كتاب طويل أو منهج دراسي ممتد لوقت طويل، ثم في الدرس الأخير يعيد درسا من الدروس مضى شرحه أو يعيد شيئا له به صلة، فيفهم الطالب الذكي من هذا أن هذا الموضوع مهم للغاية. بعد ذلك نبدأ في سورة المائدة، لكن أعطوني دقيقة. نبدأ في سورة المائدة ونسأل الله العون، وأن يعني نحاول أن إنجاز سورة في هذا المجلس قدر الاستطاعة. وبعد انتهاء من السورة يمكن أن يكون لك وقت للأسئلة إن وجدت. هذا سورة المائدة مدنية باتفاق، ولم يصح استثناء شيء منها. وقد تجد في بعض أقوال السلف أن آية اليوم أكملت لكم دينكم مكية، وهذا لا إشكال فيه، لأن السلف يطلقون المكي غير الإطلاق الذي نطلقه نحن الآن بعد أن استقرت علوم القرآن. فالإطلاق الذي حصل عليه الاستقرار هو أن المكي ما نزل بعد الهجرة، المكي عفوا ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، خلافا لما قد يتوهمه إنسان يسمع كلمة مكي يعتقد أنه نزل بمكة. من آية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في حجة الوداع، هي نزلت في عرفة وهي في حكم مكة، فالعبرة بالتأريخ وليس بالمكان، هذا ليس خلافا إلا في الاصطلاح أو في اللفظ. قال: هي رابعة السبع الطوال، ومن أسمائها يعني ذكر هنا ثلاثة أسماء: المائدة لاشتمالها على قصة نزول المائدة من السماء، وهذا يذكرنا بسورة مضت معنا سميت بقصة قصيرة فيها، هي سورة البقرة. قصة البقرة تتعلق باليهود مع موسى عليه الصلاة والسلام، وهنا قصة المائدة في أواخر سورة المائدة أيضا قصيرة وتتعلق بالنصارى مع نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. فينظر في قصة موسى، قصة البقرة وقصة المائدة يركز فيها. قصة البقرة تكشف كثيرا أو تكشف عن نفسية اليهود وكيفية تعاملهم مع نبيهم، ولعل النظر في هذه القصة قصة المائدة يكشف فروقا بين اليهود والنصارى في تعاملهم مع أنبيائهم. والله أعلم. الاسم الثاني العقود، قال لأنها افتتحت بأمر الذين آمنوا بالإيفاء بالعقود، وهذا واضح، هو من براعة الاستهلال. فبمجرد أن تسمع يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود تذكر موضوع هذه السورة الذي سيأتي. نسيت أن أقرأ موضوع سورة النساء، الله المستعان. نكمل ولعلي أذكره في النهاية لأن بدأنا في المائدة. قال وسميت الأحبار لورود كلمة الأحبار فيها، ذكرت كلمة الأحبار وذكر هذا اسما من أسمائها. فضائل السورة، ثبت لها من الفضل مقرونة بالسبع الطوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع الأول فهو حبر، ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا، ولا موقوفا يمكن أن تضيفوها على النسخة. موقع السورة هي الخامسة، يعني بعض السور لم أجد شيئا مرفوعا ووجدت شيئا موقوفا كالنساء وآل عمران فذكرته، هنا لم أجد شيئا موقوفا ثابتا والله أعلم. موقع السورة هي الخامسة ومن مناسبتها للنساء أن في تلك عقود متعددة قد افتتحت بالأمر بالوفاء بالعقود، بل هو موضوعها. يعني عندما تقرأ النساء بما فيها من عقود تبدأ المائدة فتذكرك بما كان في النساء، كما أن النساء بدأت بنداء عام والمائدة بنداء أخص منه كما مضت الإشارة إليه. ترتيب نزول السورة تعد 90 بعد الأحزاب وقبل الممتحنة، وهي في معظمها متأخرة النزول مع وجود آيات متقدمة النزول جدا قبل غزوة بدر. هذه السورة في معظمها أحكامها يعني آياتها متأخرة، ولذلك يعتبرون ما فيها من أحكام ناسخا لغيرها، لكن توجد آيات متقدمة النزول جدا قبل غزوة بدر. لأننا نعرف القصة في غزوة بدر في السيرة، عندما قال الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وهذه هذه الآية في سورة المائدة، مما يدل أن بعض آيات سورة المائدة نزل مبكرا، ولذلك فالظاهر أنها نزلت متفرقة خلافا لما ورد من نزولها دفعة واحدة. فهناك روايات تدل أنها نزلت دفعة واحدة، لكن هذه الروايات مرجوحة، بل السورة فيما يبدو نزلت في فترات متباعدة. اليوم أكملت لكم دينكم، هذه يعني في حجة الوداع، وقبل قليل نبهت على آية إذهب أنت وربك فقاتل، المساء مدة طويلة. أسباب نزول السورة، قال ذكر لها 22 سببا، بلغت الأسباب في القسمين الأولين اللذان هما الوفاء بالعقود والاحتكام للشرع 12 سببا، أو 12 سببا، عفوا 12 سببا، 8 منها في اليهود و4 في التربية والأحكام، بينما بلغت الأسباب في القسم الثالث 10 أسباب، منها 8 أسباب في التربية والأحكام و1 في اليهود و1 في النصارى، بينما خلت الخاتمة من الأسباب. هنا أقرأ سببا آخر من كتاب الحميدان، وهو مذكور عنده في الصفحة 63 بعد 100، أقرأه سريعا ولاحظوا التغيير الذي وقع من اليهود في كتابهم أو في أحكامهم الشرعية، وحاول أن تتأمل هل هو تغيير كبير أم تغيير يمكن أن يكون عند بعض الملبسين وجهة نظر، ثم تأملوا في الآيات التي نزلت بسبب ذلك. أختصر الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه، الحديث في صحيح مسلم، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم فقال أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا. اللهم صل على محمد. ولولا أنك نشدتني لم أخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا. جاتهم مشكلة، كثر الزنا في أشرافهم، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، إذا وجدوا الشريف يزني يتركونه، أعوذ بالله، وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد. فقلنا لاحظوا الحالة التي هم فيها، كانوا يقيمون الشرع على بعض الناس دون بعض. فقلنا تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، هل وسط؟ فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم. فنزلت الآيات من قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، في كتاب الدكتور حميدان، إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني من الآية 41 إلى الآية 44، ولكن في كتاب المحرر نقلا بالنص عن صحيح مسلم أن الآيات استمرت بعد ذلك إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ثم من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. تذكروا هذا السبب، لأننا سنرجع إليه ونحن نقرأ الآيات. ولاحظوا أن الأمر الذي صنعوه ربما يبدو في بعض أذهان يسيرا، غيروا في حكم بشيء رأوا فيه مصلحة معينة، ولكن نزلت فيهم هذه الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: مطلع السورة افتتحت بالنداء عموما، وهي مفتتحة بنداء الأمة خصوصا، وهي مختصة بعد بنداء أمة الإجابة، ولا تشارك في هذا سوى سورتي الحجرات والممتحنة، يقال فيها ما قيل في سورة النساء. موضوع السورة قال: من مطلعها ومن اسمها العقود ومن موضوعات أقسامها يمكن أن يقال إن موضوعها الوفاء بالعقود، وهذا واضح. قبل أن نقرأ الأقسام، طيب نقرأ الأقسام. قال: تقسم إلى ثلاثة أقسام، يتحدث أولها عن الوفاء بالعقود، وثانيها عن الاحتكام للشرع، وثالثها حث على تبليغ الإسلام وتفصيل للأحكام، ثم خاتمة. أما القسم الأول ففيه مطلع ندائي للمؤمنين والوفاء بالعقود والقيام بالشرائع وترك الإفساد في الأرض، في ثلاثة مقاطع: فيها الأمر بالوفاء بالعقود والنهي عن استحلال الشعائر، لا تحل شعائر الله، والأمر بالطهارة والعدل، فيها آية الوضوء والتيمم، وفيها الأمر بالعدل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، والختم بالتذكير بالنعمة على المؤمنين بنجاتهم من كيد اليهود، ثم التفصيل في نقض العهد. يعني بعد أن أمر بالوفاء بالعقود وذكر أحكاما، جاء التفصيل في نقض العهد وما يعين على القيام به عن طريق ذكر موقف اليهود والنصارى. قال: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ثم ذكر النصارى، وقصة دخول الأرض المقدسة فيها عبرة في من لم ينفذ أمر الله، قصة ابني آدم وكذلك، ثم الأمر بحسم الفساد في الأرض بالجهاد وإقامة الحدود، والختم بأن الله له ملك السماوات والأرض وأنه على كل شيء قدير. خاتمة يشابه مواطن أخرى كثيرة في القرآن كما أشرت غير مرة، حيث قال هنا: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ذكرها بعد آيات حد السارق التي بدأ الناس يتأثرون بكلام الغرب الكافر العلماني الذي يستنكر لماذا تقطع يد السارق. قال: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فهو الذي يأمر بالقطع أو الرجم أو غير ذلك، ورسوله المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وأما القسم الثاني الذي قلنا إنه الاحتكام للشرع، ففيه مطلع ندائي للرسول صلى الله عليه وسلم، وضرورة الاحتكام لدين الله وبركة ذلك على الحياة. نحن لا نحكم دين الله، نحن نحكم دين الله لأن الله أمرنا بتحكيم دين الله ولأن هذا ينفعنا في الآخرة. لكن هنا إشارة إلى شيء آخر، أن إقامة دين الله وتحكيم شرع الله هو بركة في هذه الحياة، وخلاف ذلك خلافه وضده. قال فيهما النهي في مقطعين، فيهما النهي عن الاكتراث بالمسارعين في الكفر. وهذه الآيات التي نزلت في القصة التي قرأتها في أسباب النزول، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. والكلام على الراغبين في حكم الجاهلية، حكم الجاهلية يبغون، وضرورة الاحتكام لما أنزل الله، ولذلك جاءت هنا الآيات ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. رجح الإمام الطبري وهو قول ابن عباس أن الكفر يكون باستحلال الحكم بغير ما أنزل الله. لكن لاحظوا شيئا مهما، أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله ولا يستحل ذلك لا يكون كافرا على ما اختاره الطبري وهو قول ابن عباس، لكنه يظل فاسقا ظالما ولا يصبح محسنا. يعني زوال وصف الكفر، يعني عدم وقوعه في الكفر، لا يعني أنه يصنع شيئا طيبا. وهذا يلتبس على كثير من الناس. الزنا من الكبائر لا شك. لو جاء إنسان وقال الذي يزني كافر، أعوذ بالله من كلامه، نعوذ بالله من كلامه ونعوذ بالله من الزنا، فنقول له كلامك ضلال مبين، والزاني لا يكفر بمجرد الزنا ما لم يستحل له، لكن لا نجعل ذلك سببا لنهون من أمر الزنا، بل نقول والزنا كبيرة. فلا بد من التمييز بين أمرين. من لم يحكم بما أنزل الله يصبح كافرا إذا استحل، ولكنه فاسق ظالم وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهو مفسد في الأرض، وهو مزيل البركة عن البلاد والعباد. هذا لا بد من ملاحظته. ونتذكر أن الآية نزلت في شيء يسير صنعوه، في حكم يسير صنعوه، نزلت في هذه الآيات، وصنعوه لحكمة ظهرت لهم. لا يريدون أن، يعني لا يريدون إقامة الحد الشرعي على الشريف، ولا يريدون التفريق بين الشريف والوضيع. فقد يقول قائل هذا أحسن من أن يقيموا على الوضيع وحده ويتركون الشريف ويترك الشريف، لكن نزلت هذه الآيات العظيمة في ذلك. قال والختم بالإنكار على من يبغون حكم الجاهلية، فحكم الجاهلية يبغون. ثم التحذير من تولي اليهود والنصارى، والتحذير من الارتداد عن الدين، ثم مع ذكر خصائص الجماعة المسلمة البديلة عن المرتدين. والمقامات هنا مقامات تخويف، دعوة لأهل الكتاب وبيان لضلالهم والحذر من توليهم، ثم ذكر خصائص الجماعة المسلمة كما قال، التي هي في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال ودعوة أهل الكتاب مع بيان مساويهم، والختم بدلالتهم على طريق النجاة بتحكيم ما أنزل إليهم من ربهم. لاحظوا في نهاية هذا القسم، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا فكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، ولا شك أن من إقامتهم التوراة والإنجيل تصديقهم وإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه هي الثمرة التي وعد الله من أقام دين الله أن يجنيها. قال وأما القسم الثالث الذي قلنا إنه حث على تبليغ الإسلام، ولكن أيضا فيه أحكام شرعية وجهت للمؤمنين. قال وأما القسم الثالث فيه مطلع ندائي للرسول صلى الله عليه وسلم، والتأكيد على ضرورة تبليغ الرسالة، وتفصيل في قضايا ذات صلة بالميثاق، هي متصلة بأول السورة، في مقطعين فيهما ضرورة التبليغ عموما، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وتبليغ أهل الكتاب خصوصا، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة، وبيان لكثير من ضلالاتهم، مع تيئيس من اليهود وترجيه في النصارى. هنا جاء قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لكنه بين وجه الرجاء فيهم، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا رهبانا ذلك بأن منهم قسيسين الآيات. قال: والختم بمصير من آمن من النصارى بنبينا صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر أنهم مثابون على ذلك لا شك. ثم تبليغ المؤمنين بأحكام متنوعة ككفارة اليمين وتحريم الخمر وقتل الصيد، والختم بالأمر بتقوى الله وسماع أوامره سماع طاعة. بعد الأحكام قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واسمعوا، في آخر هذا المقطع. أما الخاتمة ففيها المطلع الظرفي. مطلع ظرفي يعني يبدأ بظرف، وهو قوله وإذ، عفوا، هو قوله يوم يجمع الله الرسل، طبعا إذ ظرف ويوم ظرف، لكن هنا المقصود يوم يجمع الله الرسل، لأنه قال المطلع الظرفي المخبر عما يحدث يوم يجمع الله الرسل. وذكر شيء من خبر عيسى عليه الصلاة والسلام مع خاتمة عظيمة مشيرة إلى عاقبة الوفاء بالعقود. أما التذكير بالآخرة فموعظة في ختام السورة مناسب. وأما ذكر شيء من خبر عيسى فقد ذكر النصارى في السورة في غير موطن، فمن المناسب ذكر عيسى هنا. وأما الخاتمة العظيمة المشيرة إلى عاقبة الوفاء بالعقود فهي متناسب مع أول السورة، وهي قوله تعالى: قال الله، ولاحظوا كيف عاد آخر السورة إلى أولها، وكيف كانت هذه الخاتمة حاثة على الوفاء بالعقود. قال الله يعني يوم القيامة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. قال مذكرة أن الملك كله لله، قال لله، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. تأكيد وأعيد أن ذكر ملك الله للكائنات قدرته سبحانه وتعالى أمر يتكرر بعد الأحكام أحدهما أو كلاهما. وفي الختام أرجع سريعا إلى سورة النساء، لأننا ما قرأنا موضوع السورة وهو واضح. قال: بالنظر إلى مقاطعها التي هي الأمانة والعدل والتثبيت لأهل الإيمان، يمكن القول إن موضوعها هو ترسيخ الإيمان وتهيئة المجتمع المسلم داخليا وخارجيا، ولعل كلمة ترسيخ الإيمان تجعل أخيرا لأنها تتعلق بالقسم الثالث، بينما تهيئة المجتمع المسلم داخليا وخارجيا ترجع إلى القسم الأول والثاني. والله أعلم. أسأل الله أن يكون ما قلته نافعا لي ولكم، وأكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله كما أعلنت تكون الدروس يومية إلى 21 من شعبان، ونأخذ غدا إن شاء الله الأنعام والأعراف الطولين. ويمكن أن تستمعوا إلى دروس سابقة شرحت فيها الكتاب سنة 39 هجرية، تهيئ وتجعل قد تثير أسئلة يفيد بها الحاضرون إن شاء الله. إذا كان عند أحد سؤال يرفع يده ويعطيه فرصة للكلام، وإذا مرت دقيقتان أو دقيقة دون سؤال ننهي درسا. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه أجمعين. يبدو أن هناك يوجد أسئلة، وربما إذا صار الدرس يوميا يصبح الحضور قليلا، لا بأس طالما أنها مسجلة إن شاء الله تكون نافعة، نسأل الله ذلك. طيب، يبدو أنه لا توجد مشاركات. أسأل الله يوفقني وإياكم لكل خير، ولا تنسوني من دعواتكم. نكتفي بهذا القدر ونوقف التسجيل ونراكم على خير.